جلس أحد الرهبان ناسكا في قلايته، فأراد الشياطين أن يخدعوه بصورة ملائكة وإنهم أنهضوا للذهاب إلى اجتماع الكنيسة، وأروه أنوارا. فجاء إلى الشيخ وقال له: يا أبانا، إن الملائكة تأتيني بصورة وتقيمني لأذهب إلى اجتماع الكنيسة. قال له الشيخ: لا تقبل منهم ذلك يا ولدي، إنهم شياطين، فإذا أتوك قل لهم أنا متى أردت قمت ومنكم لا أسمع. وفي الليلة التالية جاء الشياطين فنبهوه كعادتهم، فأجابهم بما قال له الشيخ، فقال له: هذا الشيخ السوء الكذاب إنما يخدعك، فقد أتاه أخ يستعير منه شيئا كان عنده، لكنه كذب وقال ليس عندي، وصرفه دون أن يعطيه شيئا. فجاء الأخ بكرة إلى الشيخ وقال وأخبره بمكان، فقال له الشيخ: أما ما طلبه الأخ مني وكان عندي ولم أعطيه، فذلك لإني عرفت إنه شيء يسبب له خسارة نفسه، فرأيت أن أتجاوز وصية واحدة ولا أتجاوز 10 وصايا كي لا ينتهي أمرنا إلى الحزن. فأما أنت فلا تصنع من الشياطين الذين يريدون أن يخدعوا. وبعد أن دعمه الشيخ بالتعليم صرفه إلى قلاية. دخل راهب إلى البرية وكان يصوم 6 أيام، وفي اليوم السابع كان يأتي إلى الصلاة ويتناول الطعام ولا يزيد عن الصلاة كلمة. فهذا مضى إليه الشياطين وخدعوه في أشياء كثيرة، وأنذروه بأمور جرت في بلدان مختلفة، فصدق بما خيل له وظن بالمخيلين له إنهم أرواح قوات قديسة، واتفق وقتئذ أن مضى ليفتقد أخا مريضا، وتظاهر لقوم كانوا هناك أنه يحكي عن غيره، فقال: هل يمكن لإنسان أن يعلم ما يجري في العالم؟ فلما سمعوا فهموا إنه هو المخدوع، فزجروه قائلين: إن أشغلت فكرك بمثل هذا الخداع فلا تعد إلينا. وللوقت انتبه وندم، فلما عادت الشياطين تخبره دعاهم كذبة، وللوقت تغيرت صورهم إلى حيوانات مفزعة وتهددوا وانصرفوا عنه. وراهب آخر اسمه ولاس قرنسان العقل متشامخ، هذا جاء إلى البرية وسكن مع الآباء لعدة سنين، وأتقن التقشف وشظف السيرة إلى أقصى غاية، فخدع من الأبهة وتناهى في العجرفة كثيرا، وأقنعه إبليس بأن ملائكة تخدمه في كل ما يحتاج إليه. وكما حكى عنه رفاقه إنه في وقت من الأوقات وهو يخيط الزناديل في ليل عميق داج أن رمى بالمسلة على الأرض، فظهرت له شمعة بفعل إبليس، فتعجرف واستكبر من هذا الحادث المر، فاتفق أن قوم غرباء أحضروا إلى الأخوة فاكهة، فأرسل الأب مقاديس الطباوي لكل واحد نصيب بمقدار حفنة، وأنفذ له ضمنا، فلم يأخذ ما أرسل إليه، بل شتم وضرب موصله وقال له: امضي وقل مقاديس ما أنا دونك لتنفذ إلي بركة. فعلم الآب إنه قد خدع، وبعد يوم مضى إليه ليعزيه وقال له: يا أخي، لقد تلاهت بك الشياطين، فكف واطلب الله أن يرحمك. فلم يصغي إلى كلامه، فمضى من عنده حزينا متحققا انخداعه. فلما رأى إبليس إنه قد انخدع له وانقاد إليه، تشكل له بشكل المخلص وأتاه بالليل مع شياطينه كملائكة الرب حاملين أنوارا، وظهر له في كرة نارية قد تخيل له في وسطها المخلص، وإن واحدا من الشياطين قال له: إن المسيح قد أحب سيرتك وقد جاء لينظر، فأخرج من قليتك ولا تعمل شيئا آخر سوى إنك تقوم من بعيد، وإذا نظرته قائما وسط الكل خر له ساجدا، ثم ارجع داخل قليتك. فلما خرج ولاس وراء المصاف وحامل الأنوار وقف على بعد وسجد لضد المسيح، وهكذا انخدع عقله المفسود لدرجة أنه جاء إلى البيعة في اليوم الثاني وبمشهد من جماعة الأخوة قال: إني لست في حاجة إلى قربان لإني بالأمس قد شاهدت المسيح. حينئذ ربطه الأباء بالحديد مدة سنة كاملة حتى كسروا عجرفته وكبرياؤه بسيرة لا عجب فيها، وشفوا الضد بالضد على ما يقال، فإن كان مع غروس الفردوس نبت عود معرفة الشر والخير، فلا عجب إن نبتت مع المناقب الشريفة أسمارا ردية تولد الموت، فيليق بالمفرز أن يكون كل حين حذرا، لأنه مرارا كثيرة تصيل الفضائر الجليلة أسبابا لسقطات عظيمة متى لم يحكمها محكم بنية متضعة ذات إفراز. وعلى ما كتب: رأيت صديقا هالكا ببره، مع إن البر لم يكن سبب الهلاك بل العجرفة. وأيضا شاب آخر إسكندراني كان رشيقا ذكيا فطنا حسن السيرة، وهذا بعد إحكامه سيرة فاضلة وصل إلى ذروتها وبلغ غايتها بأتعاب كثيرة وأعراق جزيلة، فتشامخ وتعجرف حتى أنه رفع عنقه على جميع الأباء بتيه وأبها، وتجاسر على شتيمة الكل، وفي جملتهم شتم القديس أغريس قائلا: إن كل الراسخين لتعاليمك مخدوعون، لأنه لا معلم غير المسيح وحده، واستشهد حسب جهالته قائلا: إن المخلص نفسه قد جزم قائلا: لا تدعوا لكم معلما على الأرض، واظلم عقله لتعجرفه، فانحط انحطاطا يرسى له منه حتى إنه غلل بالحديد، ولقد كان كثيرون يتحدثون بشدة نسكه، وقال قوم إنه كان يصوم 3 أشهر لا يأكل فيها إلا ما كان يتناوله من القربان في يوم الأحد مع ما يتفق له من الحشائش البرية، ولقد كانت لي أنا به خبرة. وحدث لألبينوس الطوباوي إنه في وقت من الأوقات مضينا إلى الإسقيط، وكان بيننا وبين الإسقيط 40 مرحلة أكلنا فيها دفعتين وشربنا ماء 3 أيام وهو لم يزق فيها شيئا، بل كان يتلو محفوظاته وما كنا نلحقه ماشيا. وهكذا ضبطه العدو أخيرا لما اقتنع برأيه، وفي عروض ذلك أمسكته حمى محرقة في أمكنة الجلوس في القلاية، فمضى إلى الإسكندرية، ولعل ذلك كان بسياسة إلهية كما قال: دفع مسمارا بمسمار، لأنه أسلم ذاته باختياره لعدم الإفراز، فوجد فيما بعد خلاصا غير طوعي، فصار يحضر المشاهد وطرد الخيل، ومن كثرة أكله وغرامه بشرب النبيذ مال جدا لمحبة النساء. ولما شارف على الوقوع في تلك البئر حدث له، ولعله بسياسة إلهية، أن مرض في عضو تناسله مدة 6 أشهر حتى أن تلك الأعضاء تهرأت وسقطت منها وبها، وفيما بعد برئ وعاد عادما تلك الأعضاء، فانتبه وذكر السيرة السمائية واعترف بجميع ما عرض له الآباء القديسين، ولم يفسح له الأجل فتنيح بعد أيام قليل. وآخر اسمه أبطلما عاش عيشة يعصر وصفها، هذا أول أمره سكن فوق الإسقيط في الموضع المعروف بالمفارج، وهو مكان لم يسكنه قط ساكن من الآباء، وكان بينه وبين الماء 18 مسافة، واتخذ لنفسه جرة ولقانين أي وعاءين، وكان يجمع الندى بإسفنج من على الصخور في كانون الأول وكانون الثاني، ويعصره في تلك الأوعية ويرفعه للصيف. ومكث على تلك الحال 15 سنة لا يكلم أحدا، وتغرب من ملاقات رجال أبرار ومخاطبتهم، وعدم التعليم الروحاني والتناول من الأسرار الطاهرة، فجعل يبحث عن حقائق الأمور وغوامضها فجل. وصار يقول إن الأشياء ليس لها مدبر، وإنها موجودة مدبرة منها وبها، فلأي شيء أشقي نفسي، وأي ثواب يكون لمن يبلغ إلى هذا التعب؟ فلما أجال فكره في هذه الأفكار توسوس وضاع عقله، فنزل إلى مصر. وهكذا أخذ يدور من مكان إلى مكان ليلا ونهارا مطرقا إلى أسفل، وهو لا يحادث أحدا، وكان منظره يوسى له، كما كان كل واحد من النصارى يراه يبكي عليه، صار ملهاتا وملعبا لمن لا يعرف سيرتنا. وقد لحقته هذه المصيبة الكبرى لتيهه وصلفه، وظنه بنفسه إنه قد فاق سائر الأباء ظانا بنفسه ما ليس هو فيه. ومن حيث أنه لم يصغ إلى مشورة أحد من الأباء، فقد هبط هبطرا فظيعا ومات أشر ميتا. ويشبه حاله حال شجرة مورقة بالأسمار مغصبة، ضربتها ريح شديدة فسقطت بغتة، وتعرت من أوراقها وأسمارها وبقيت يابسة. وهذا هو ما يلحق بمن يتدبر برأي نفسه ولا يسمع مشورة الحكماء. وجاء كذلك عن بكر، كانت بأورشليم حبيسة في قلاية 6 سنين لابسة مسوحا. هذه تنسكت نسكا زائدا ولم تأكل شيئا متلززا البتة، فمنعها الأباء من ذلك، لكنها لم تصغي إلى مشورة أحد، فتعرت من معونة الله لعجرفتها لما أعجبتها نفسها، فتباعد عنها حافظ عفتها، وسقطت سقط يستعاذ منها، فقد فتحت باب حبسها وأدخلت إليها إنسانا كان يخدمها وكلفته بمفاسدتها. وقد لحقت هذه المصيبة لما جعلت قصد نسكها للمراءة ولظنها إنها صارت أفضل من كثيرين، فلما تملكتها الأبهة وقعت في يد إبليس. كما أن إنسانا اسمه إبراهيم كان راهبا قبطيا، هذا عاش في البرية عيش يعصر تحريرها، فلما تسفه أصاب عقله مرض الكبرياء، فجاء إلى البيع مخاصما القصوص قائلا: لقد سامني المسيح قسيسا في هذه الليلة، فاقبلوني أكهن. فأخرجه الآباء من الكنيسة وساقوه إلى سيرة أغلظ من غيرها، فشفوه من ألم الكبرياء وعرفوه ضعفه، وحققوا له أن شيطان العجرفة قد تلاها به. ولقد رأينا أيضا متوحدا ساكنا في مغارة لعبت به المنامات فأعيا أهويته وطار الضلالات فضاع عقله وفسد قلبه وسقط من السيرة الفاضلة ومات مجنونا. وأخ آخر جلس في برية ملآن من الشياطين مدة من الزمان، وكان يظن إنهم ملائكة، وكان والده يزوره من حين إلى حين، وفي بعض الأيام أخذ منه فأسا ليحطب به ويعيده إليه. وحدث في عودته إليه أن سبق أحد الشياطين وقال له إن شيطانا يشبه أباك آت ومعه فأس في زنبيله يريد أن يضربك به. فلما جاء أبوه حسب عادته أخذ الابن الفأس وضربه فقتله، وللوقت صرعه الروح النجس وخنقه. وفي بعض الأوقات جاء إخوة إلى الأب أنطونيوس يخبرونه عن أحلام يرونها ليعلموا هل هي حقيقية أم من الشياطين، وكان معهم أتان قد مات في الطريق. فلما سلموا عليه ابتدرهم قائلا: كيف كان طريقكم وكيف مات الأتان الصغير؟ فأجابوه: من أين علمت يا أبانا؟ فقال لهم: إن الشياطين أروني ذلك في الحلم. فقالوا له: ونحن لهذا الأمر بعينه جئنا نسألك لئلا نضل، لأننا نرى أحلاما ونصدقها مرارا كثيرة. فأكد لهم الشيخ من حال الزمان الذي أخبرهم به إن هذه التخيلات من الشياطين. وقال أيضا: وإن تظاهر الشياطين بسابق المعرفة فلا تمل إليهم، لأنهم يخبرون بأشياء كثيرة قبل كونها بأيام ليقنعوا الذين يصغون إليهم بصدقهم، فإذا صدقوهم أضلوهم بعد ذلك وأهلكوهم بمداغلتهم واغتيالهم. أما هم يعني الشياطين فليس لهم سابق معرفة، لأن علم الغيب لله وحده، وإنما هم سعاة خفيفون مسرعون في الهواء، والذي يرونه يسبقون وينذرون به. فاطلبوا من الله ليؤازركم على بعضهم، ومتى تركوكم ليلا على إنهم ملائكة لا تصدقوهم لأنهم كذبة. وقال أيضا القديس أنطونيوس: إذا ما بدا الإنسان في المجيء من بلدة بعيدة، فعندما يراه الشياطين هكذا يسبقون وينذرون بمجيئه قبل أن يجيء. وقد يتفق مرارا كثيرة إن ذلك الإنسان يعاق أو يرجع لعارض ما، فيظهر كذب الشياطين، وهكذا يهزون عن ماء النيل، لأنهم متى عاينوا الأمطار الكثيرة في بلاد الحبشة يعرفون إن ماء النهر يكون كثيرا فيسبقون ويخبرون بذلك. وكما كان ديدبان داود الملك يقف في أعلى موضع فينظر ما لم ينظره من كان تحته فيخبر به، هكذا هؤلاء الأرجاس أيضا يفعلون ذلك ليضلوا. كان إنسان اسمه داكياس يسكن جبلا من أعمال أورشليم، هذا لم يصلي مع أحد جملة، وبغتة تجاسر على أن يخدم القداس وهو علماني. وآخر سكن طور سيناء وكان يظن أنه يسلك سلوكا حسنا، هذا عجرفته الشياطين في المنامات، وتخيل أنه قبل شرطونية الإسقوفية فجلس وأخذ يعمل عمل الأساقفة. من رسالة القديس سمعان يقول: جميع المناظر التي يمكن للناس إبانتها في الأجسام إنما هي من تخايل أفكار النفس وليست من أفعال النعمة، لأن من شأن هذا الأمر أن يتبع الرهبان الشديد البحث والفرنسة محب العذرفة الجانحين إلى الكبرياء والأبهة المتمسكين بالرفيعيات المرائين. قال الشيخ: من شأن شيطان الصبح الباطل أن يعارض الرهبان بعجرفتين، إحداهما يقال لها عجرفة علمانية لأنها ليست من مناكب السيرة وليس إحكامها عائدا إلى نصب الإنسان وتعبه. مثال ذلك التيه بجاه الرياسة، التباهي بشرف الجنس، الاغتباط بكثرة الغنى، بتزين اللباس، بقوة الجسم، بفصاحة المنطق، وكلما شاكل هذه. أما الأخرى فيقال لها عجرفة رهبانية، مثال ذلك شدة الصوم والنسك ومداومة السهر، ملازمة الصلاة، البعد عن الناس، التجرد من المقتنيات ومن كل شيء وما شابه ذلك. وهذه الفضائل وإن كانت مرتفعة في ذاتها إلا أن النية السقيمة تحط من شرفها، والنتيجة المتولدة من ذلك إضاعة الأجر، لأنه مكتوب: لقد أخذوا أجرهم. وأيضا إنسان اسمه ماليتون كان يرى آراء غريبة ويتجاسر على العزائم. هذا تنسك محتملا الأتعاب والمعاطب الكثيرة، متشبسا بإمساك الهوى لأبعد غاية، وعلى ما قيل إنه تتلمذ لأوليانوس الطوباوي مدة من الزمان، وصحبه إلى طور سيناء وإلى بلد القبط، وشاهد أنطونيوس الكبير وصحبه، وصاحب غيره من القديسين الكبار، وسمع منهم أقوالا كثيرة تتعلق بالطهارة وخلاص النفوس، وأشياء كثيرة من التذكارات التي تهون من احتمال المصاعب وما يتعلق بمناظر الروح. وسمع أيضا إنه يمكن للنفس إذا ما نظفت كما يجب وبلغت إلى عدم الانفعال، أي أنها إذا ألقت عنها بحفظ الوصايا لباس الألام العتيق وثبتت ثباتا قويا بالله على صحتها الطبيعية التي كانت لها أولا، فإنها حينئذ تبلغ إلى المناظر الإلهية. فهذه الأمور ومشاكلها لما سمعها مالطون التهب بالعجرفة كالملتهب بالنار، ثم إنه انفرد في موضع وانفصل من الاجتماع بالباقيين، وانعكف على نصب وتعب طويل، وتبتل للصلوات الكثيرة والطلبات ليحظى فقط بما كان يؤمله من المناظر الرفيعة التي سمع بها، وكان شغوفا بنوالها، مع أنه لم يكن قد احترف صناعتها، أي تواضع اللب وتمسكن القلب، وجعل اعتماده على مواصلة الأتعاب والتوفر على الصوم دون أن يذلل ذاته أو يخدع عقله جملة، ودون أن يفهم حيل وكمائن إبليس المحارب، ولم يصغ إلى القول القائل إذا أكملتم كل شيء فقولوا إنا عبيد بطلون، بل تعجرف عقله بالكبرياء والأبهة. فلما نظر الشيطان إنه لا هم له إلا في عدم تمسكن العقل، ولا غرض له سوى تأميل نوال المناظر العالية، فأظهر له ذاته محاطا بمجد عظيم ونور كثير، وقال له أنا هو الباركليت، أرسلت الآن من الآب إلي لأهبك شيئا من المناظر الرفيعة جزاء لأتعابك الكثيرة هذه المدة الطويلة، لأنك أكملت زمان العمل وقد حان أوان الراحة. وطلب منه السجود له، ففرح جدا بما سمع ولم يشعر بالعطب، وللوقت خر ساجدا له. فلما نال العدو السجود الذي أراده استولى عليه بالكلية، وأعطاه تخيلات شيطانية عوض المناظر الإلهية التي كان يشتاق لرؤياها، وفرغ من الأتعاب والأعراق كأنه قد بلغ إلى عدم الانفعال، وقال له إن كنت أنت قد بلغت إلى هذا الحد من عدم الألام فليست هناك حاجة بعد إلى تعب وعرق جسدي. ومن هنا جعله إبليس مقدما أو إماما لبدعة الساجدين المصليين، فلما انكشف أمره للأسقف أبعده ورزله ونفاه بعيدا. قال الأب أغريس: لا تصور بعقلك اللاهوتية أشكالا وأنت تصلي، ولا تسمح لعقلك بالجملة أن يتصور الإله بشكل ما، لأن الله تعالى الغير هيولي هو بغير هيولي. فإن علمت ذلك فإنك سوف تجد فهما يليق بالغير الهيولي أي الإله. احفظ ذاتك من مصائد المحاربين، لأنهم إذا رأوك تصلي بنقاوة يجعلون أشكالا غريبة تظهر قدامك بغتة ليجذبوك إلى كبرياء القلب، وذلك بأن يصوروا لك اللاهوتية ويجعلونك تظن في نفسك إن الذي ظهر لك هو الإله، والله ليس له شبه ولا قياس ولا صفة. من قول ماري إسحاق: كل الذين يزعمون إن المسيح بعد ارتفاعه إلى السماء يظهر شبه إنسان تراه عين الجسد، هم رفاق أولئك القائلين إن نعم الملكوت أكل وشرب. قال شيخ روحاني: في أي وقت تبصر فيه السهورية شبه نار مركبة؟ فاعلم ان هذا هو فخ الدغل الذي يريد ان يصيدك به للهلاك، وان كان بشبه قرص يرى قدامك او شبه كوكب او قوس قزح الذي يرى بالسحاب او شبه كراسي او مركبة او خيل النار، فهذه كلها من طغيان الشياطين. وباختصار اقول ان كل شيء تراه خارج منك او حولك بهذه الاشباه فهو من طغيان الشياطين، ان منظر الثؤرية بسيط وليس بشيء مركب. كان انسان من بلد الرها اسمه اسبانيوس، هذا وضع فصولا ولحسنها تقرأ الى الان، وقد حدث ان استولت عليه الكبرياء فاسلم ذاته، فعرضها لأتعاب كثيرة وأعراق جزيلة وصعوبات شديدة بلا إفراز ولا تمييز ليحظى بالمديح من الناس، فخدعه إبليس وأخرجه من قلايته وأوقفه على الجبل المسمى الستريون، وأركبه مركبة وأراه خيلا غيرها ومركبات أخرى، وقال له إن الله يستدعيك على الصفة التي استدعى بها إلي. فلما صدق قوله ارتفعت به المركبة، وللوقت تلاشت الخيالات وسقط هو على الأرض من علو شاهق، فتحطم وحظى بميتة يبكى منها بدلا من الرفعة الرفيعة التي أملها. فشرحنا هذا ليس جزافا كي لا تخفى عليك عراقيل الخبيث العطشان إلى هلاك الناس، فاحذر أن تشتاق أيها السامع إلى تلك الأمور التي تعلو قدرتك قبل أن تحظى بذلك من النعمة، ولا تطلب الصعود في سلم المناظر المنصوبة للسقوط والقيام لألا تطلبها قبل الأوان، فتحسب مع الساقطين وتصبح أضحوك للشياطين.